بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول طيب الله ثراه عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرب إلى جنابه من أحب واختار، وصيره من أحبابه السادة الأبرار، وطرد عن أبوابه كل شقي وجبار. نحمده على نعمه ونشكر امتنانه حمدا يضاعف علينا فضله وإحسانه، فما بنا من النعم فمنه سبحانه، عم فضله المتقين والفجار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي الكبير الحي القيوم العليم القدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدس وتعالى عما يقول الكفار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده السيد الفائق، ورسوله الأمين الصادق، وخليله الحبيب الموافق، المنقذ بشفاعته أمته من النار، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيقول المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وبعلوم شيخنا وبمدده وبركته في الدارين، آمين. قال المصنف عند تفسيره لقوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال: من وجد بعقله الجاري مجرى علما. يعني الفعل وجد هنا جاري مجرى الفعل مجرى علما، ومفعولاه الضمير، وقوله أحرص الناس. هم. ولتجدن هم. فهم مفعول أول. وأحرص الناس مفعول ثاني. يبقى إذن وجد ينصب مفعولين، لأنه بمعنى أو جرى مجرى علما. نعم. قال: من وجد بعقله الجاري مجرى علما، ومفعولاه هم وأحرص الناس. قال: وتنكير حياة، لأنه أريد بها فرد من أفرادها، وهي لتجدنهم أحرص الناس على حياة، لم يقل على الحياة، وإنما قال على حياة، فنكر حياة لأنه أراد بها فردا من أفرادها، وهي الحياة المتطاولة المترامية في البعد. هم حريصون على أبعد حياة، حريصون على أطول حياة. نعم. قال: وتنكير حياة، لأنه أريد بها فرد من أفرادها، وهي الحياة المتطاولة، وقرئ باللام. على الحياة قرئ باللام. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة. على الحياة. نعم. قال تعالى، قال المفسر رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ومن الذين أشركوا، محمول على المعنى، وكأنه قال: أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس، أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. طيب، إذا كان محمولا على المعنى فلما ذكر؟ ما سر ذكرهم؟ ما سر إفرادهم بالذكر ومن الذين أشركوا؟ ها؟ وإفرادهم بالذكر للمبالغة. أيوة. قال محمول على المعنى وكأنه قال أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا، وإفرادهم بالذكر للمبالغة، فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة. والزيادة في التوبيخ والتقريع، فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. ويجوز أن يراد وأحرص من الذين أشركوا، فحذف أحرص لدلالة الأول عليه، يعني ولتجدنهم أحرص من الناس على الحياة وأحرص من الذين أشركوا، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه. نعم. قال ويجوز أن يراد، إذن إفرادهم بالذكر إنما هو للمبالغة، فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة التي يعيشونها. هم لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة التي يعيشونها. والزيادة إنما هي في التوبيخ والتقريع، فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. ومن هنا حينما علموا بأن مآلهم وصيرورتهم إلى النار زاد حرصهم على الحياة، زاد حرصهم على الحياة فتشبثوا بها، لأنهم يقرون بأنهم إن ماتوا صاروا إلى النار. والذي يقر أنه إن مات صار إلى النار يخشى الموت ويخافه، أم يطمئن إليه؟ يخشاه ويخافه. نعم. قال فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. ويجوز أن يراد وأحرص من الذين أشركوا، فحذف أحرص لدلالة الأول عليه، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف. وأن يكون خبر مبتدأ، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، اللي هو المحذوف اللي هو المقدر، يعني ده اللي هو حذف لدلالة الأول عليه أحرص، يكون خبر مبتدأ محذوف. ها؟ صفته خبر مبتدأ محذوف صفته يود أحد. نعم. قال وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته يود أحدهم، على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود، اليهود لأنهم قالوا عزير ابن الله، أي ومنهم ناس يود أحدهم، وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. وهو على الأولين، أي الوجهين الأولين، بيان لزيادة حرصهم وذلك على طريق الاستئناف. نعم. قال وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. أين الأولين؟ عشان تتنبه، الأولين إفرادهم بالذكر للمبالغة في حرصهم الشديد، والثاني يجوز أن يراد أحرص من الذين أشركوا، فحذف أحرص لدلالة الأول عليه. وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته يود أحدهم، على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا عزير ابن الله، أي ومنهم ناس يود أحدهم، وهو على الأولين يكون بيانا لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. نعم. يعني الخبر محذوف ده وجه ثالث. لا نعم ثالث. ثالث نعم. قال وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. قال المفسر في تفسير قوله لو يعمر ألف سنة حكاية لودادتهم. لو نعم لو لو هنا يتمنون يعني يودون يود أحدهم لو يعمر فهنا حكاية لودادتهم ولو ليست لي معناها الذي وضعت له أنها حرف امتناع لامتناع إنما معناها هنا التمني لو هنا بمعنى ليت لو بمعنى ليت وليس على وضعها اللغوي لأن وضعها اللغوي هي حرف امتناع لامتناع فخرجت عن هذا الوضع إلى معنى مجازي فاستعملت بمعنى ليت التي تفيد التمني والدليل على خروجها إلى معنى مجازي فتكون بمعنى ليت تقدم الوداد يود أحدهم يعني يتمنى أحدهم. نعم. قال حكاية لو يعمر ألف سنة حكاية لودادتهم ولو بمعنى ليت وكان أصله لو أعمر. نعم. فأجري على الغيبة. نعم. لقوله يود فقال لو يعمر. نعم. بدل لو أعمر. قال وكان أصله لو أعمر فأجري على الغيبة لقوله يود كقولك حلف بالله ليفعلن. أيوة. نعم. قال المفسر في تفسير قوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الضمير لأحدهم وأن يعمر فاعل مزحزحه أي وما أحدهم بمن يزحزحه من العذاب تعميره. الله الله الله. الضمير لأحدهم الضمير لأحدهم وأن يعمر فاعل مزحزحه أي ما أحدهم بمن يزحزحه عن العذاب تعميره أي طول عمره. نعم. أو لما دل عليه يعمر وأن يعمر يكون بدلا منه أو مبهما وأن يعمر موضحه وأصل سنة سنوة. نعم. سنة في قول ألف سنة. نعم. لو يعمر ألف سنة فأصل سنة سنوة. نعم. قال وأصل سنة سنوة لقولهم سنوات. سنوات. نعم. وقيل سنها. سنها كجبهة. كجبهة. نعم. لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت. نعم. وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون. نعم. قال المصنف والزحزحة التبكي. إذا الكلام كلام للمصنف في أصل سنة. فإما أن تكون سنوة كقولهم سنوات أو لقولهم سنوات وقيل أصلها سنها كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون فهذا بيان لأصل كلمة سنة في قوله لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه الزحزحة التبعيد زحزحت الشيء أي أبعدته زحزحت الكتاب أي أبعدته وهكذا فالزحزحة بمعنى التبعيد فمن زحزح عن النار وأدخل أي من أبعد عنها. نعم. قال تعالى والله بصير بما يعملون فيجازيهم قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال المفسر في تفسير قوله قل من كان عدوا لجبريل: نزل في عبد الله بن صوريا، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن ينزل عليه بالوحي، فقال جبريل عليه السلام، فقال: ذاك عدونا عادانا مرارا. وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصر، فبعثنا من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل. يعني اليهود يظنون أن جبريل عليه السلام عدوهم، وعداوة جبريل لهم متعددة ومتنوعة، ومنها أنه نزل، هكذا يزعمون أنه نزل وأنبأ وأخبر نبي الله أو أحد أنبيائهم بأن بخت نصر سيخرب بيت المقدس، فلما بعثوا منهم فريقا لقتل هذا الذي يريد تخريب بيت المقدس حماه جبريل. جبريل. نعم. قال: وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه، وإلا فبما تقتلونه. وقيل: دخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مدارس اليهود يوما فسألهم عن جبريل عليه السلام، فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا، وإنه صاحب كل خسف وعذاب، وميكائيل صاحب الخصب والسلام. فقال: وما منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وبينهما عداوة. فقال: لئن كانا كما تقولون فليس بعدوين، ولأنتم أكثر من الحمير، ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر رضي الله عنه فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد وافقك ربك يا عمر. إذن تكون هذه من موافقات عمر رضي الله عنه. نعم. وفي جبريل، قال المصنف رحمه الله: وفي جبريل 8 لغات قرئ بهن 4 في المشهور: جبرائيل كسلسبيل، قراءة حمزة والكسائي، وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة، قراءة ابن كثير، وجبرائيل كجحمرش، قراءة عاصم برواية أبي بكر، وجبريل ككنديل، قراءة الباقين، وأربع في الشواذ. 4 في المشهور و4 في الشواذ. جبرائيل. نعم. وجبرائيل كجبراعيل، وجبريل وجبرين، ومنع صرفه للعجمة والتعريف، ومعناه عبد الله. نعم. قال تعالى: فإنه نزله، البارز الأول لجبريل، الضمير يعني البارز. نعم. الضمير الضمير البارز الأول لجبريل، والثاني للقرآن. فإنه أي جبريل نزل القرآن، نزله أي القرآن، والثاني للقرآن. فإنه نزله، البارز الأول لجبريل عليه السلام، والثاني للقرآن، وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه. نعم. كأنه لتعينه وفرط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. نعم، لما كان مشهورا فخما لم يحتج إلى سبق ذكره، لأن القرآن هنا لم يذكر قبل هذا الضمير، فإنه نزله على قلبك. نعم، النسخة اللي عندي وإدماره غير مذكور هكذا. عندك ايه؟ المفروض إدماره وهو غير مذكور، المعنى يصح وهو غير مذكور مذكور مكتوب عندك كده. لا، هو لعله يقصد وإضماره، خلاص كده، إضمار القرآن لم يصرح به، وكأن غير مذكور عطف بيان أو حال. أيوة، فلا يحتاج إلى تقدير وهو. ربنا يفتح عليه. قال وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه، كأنه لتعينه وفرط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. قال تعالى على قلبك، فإنه القابل الأول للوحي ومحل الفهم والحفظ، وكان حقه على قلبي، لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى، كأنه قال قل ما تكلمت به. قال تعالى بإذن الله، أي بأمره أو تيسيره، حال من فاعله نزله، أو حال من فاعل نزله. قال تعالى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، أحوال من مفعوله. والظاهر أن جواب الشرط فإنه نزله، والمعنى من عادى منهم جبريل عليه السلام فقد خلع ربقة الإنصاف، أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي، لأنه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة. ويمكن أن تقول لأنه نزل، أي الكتاب عليك القرآن، كتابا مصدقا للكتب المتقدمة، يعني يجوز نزل ونزل. هي عندي لأنه نزول. لا لا، أصله قال لأنه نزول، يكون نزول كتاب. نعم كده ولا؟ نعم صحيح. قال لأنه نزل كتابا مصدقا للكتب المتقدمة، فحذف الجواب وأقيم علته مقامه. أو من عاداه، فالسبب في عداوته أنه نزله، أو من عاداه وليس من. نعم، أو من عاداه، أي من عاد جبريل. السبب، نعم أحسن الله لكم، قال أو عداوته، نعم أنه نزله عليك، أي الكتاب. نعم، وقيل محذوف، مثل فليمت غيظا، أو فهو عدو لي وأنا عدو له. وأنا عدوه، فليمت غيظا، أو التقدير في الحذف يعني فهو عدو لي، أي من عاد، أي من عاد، لأنه هنا الكلام على جواب الشرط. فهو عدو لي، يعني كل من عادى جبريل فهو عدو لي وأنا عدوه. ولا عندك عدو له؟ أيوة عدو له. عندك يا شيخ فهمي؟ عدو له. لا عندي أنا فهو. نعم في نسخة هو. وأنا عدوه. ماشي. بالله مولانا يقول أبلغ. طيب. لأنه عدو له وعدو له الاثنين. ماشي. يلا يا سيدي. قال فهو عدو، لكن برضو يصح وأنا عدو. نعم يصح، وفي نسخة تانية يعني لأن ذكر لي في الأول يغني عن إعادتي في الثانية. الثانية نعم. نعم لا نعم نعم, نعم. قال أو فهو عدو لي وأنا عدوه، كما قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن من ثبتت عدوته، من ثبتت عداوته لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ها، فإن الله تبارك وتعالى ها عدو لهؤلاء. نعم. الذين ثبتت عداوتهم لملائكة الله ورسل الله، ثم عطف الخاص بعد ذكر العام لأن جبريل وميكال داخلان في عموم الملائكة، فيكون ذكرهما من قبيل ذكر الخاص بعد العام. العام. نعم. قال المفسر رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره لقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أراد بعداوة الله مخالفته عنادا أو معاداة المقربين من عباده، وصدر من عادى عباد الله المقربين فقد عاد الله. من عاد عباد الله المقربين فقد عاد الله، فنزل الله معاداة عباده المقربين منزلة معاداته. نعم. حديث مولانا من عاد لي وليا فقد نعم. قال المصنف وصدر الكلام بذكره تخفيفا تفخيما لشأنهم، كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر. طيب، صدر الكلام بذكر الله مع أن اليهود لم يزعموا أنهم أعداء لله، بل زعموا أنهم أعداء لمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الذكر تنبيه على أن عداوة جبريل عداوة لله، وأن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم عداوة الله وعداوة سائر الأنبياء والمرسلين جميعا. نعم. ونزل عداوة أنبيائه وملائكته ورسله منزلة عداوة نفسه، فمن عادى جبريل عاد الله، ومن عادى سيدنا محمدا عاد الله، ومن عادى سائر الملائكة فقد عاد الله، ومن عاد نبيا فقد عاد سائر الأنبياء والمرسلين. نعم. قال المصنف وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر، وذلك من قبيل ذكر الخاص بعد العام. العام. قال والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى. التنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى، وأن من عاد أحدهم فكأنه عاد الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد. نعم. قال وأن من عاد أحدهم فكأنه عاد الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد، ولأن المحاجة كانت فيهما. يعني في جبريل وميكائيل، يعني أفرد هو بيقول يعني ده السبب الثاني لإفراد. أيوة، سر إفراد جبريل وميكائيل، الأول لبيان مزيد فضلهما وكأنهما من جنس آخر، اثنين التنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى، وأن من عاد أحدهم فكأنه عاد الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد. ثلاثة، ولأن المحاجة كانت فيهما، التي وقعت بين عمر وبين اليهود، والتي وقعت بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ووضع الظاهر موضع المضمر، أو وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم. ولك أن تقول ووضع الظاهر. ووضع الظاهر موضع المضمر. قال: ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. نعم. وقرأ نافع ميكائيل كميكاعلة، وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكالة كميعادة، والباقون ميكائيل بالهمزة والياء بعدها، وقرئ ميكائيل كميكعلة، وميكائيل كميكعيل، وميكائيل. نعم. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي المتمردون من الكفرة. والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه، كأنه متجاوز عن حده، نزل في ابن سوريا حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك. الفاسقون قال أي المتمردون من الكفرة، والفسق بعد هذا كلام مستأنف. والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي، يعني هناك إيه؟ والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 ولا تقبلوا لهم وأولئك لا وأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. شوف كم عقوبة، ها؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم وأولئك هم الفاسقون. فهل الفسق في هذه الآية في قص المحصنات كفر؟ لا، ده هنا استعمل في جانب ارتكاب معصية وهي القذف لعظمه، لعظمه. فلا بد من مراعاة السياق عند معرفة استعمال كلمة الفسق. فإن استعملت في جانب ما يعد كفرا يكون بخلاف إذا استعملت في جانب معصية أو كبيرة من الكبائر، لأن ارتكاب الكبيرة لا يخرج مرتكبها من الملة. نعم. فهنا هنا حينما حكم على هؤلاء الكفرة ومنهم عبد الله بن سوريا قال في حقهم الفاسقون. الفاسقون هنا ايه معناها؟ اقرأ كده. اي المتمرد، نعم، الفاسقون اي المتمرد، اي المتمردون من الكفرة. اي المتمردون من الكفرة. ليه؟ لانه ليه المتمردون؟ لان الفسق في اصله تمرد. تقول فسقت الثمرة اذا خرجت من قشرتها، والخروج من القشرة يعني أصبحت القشرة لا تحتمل وجود الثمرة فيها. فكذلك الفاسق متمرد، الفاسق متمرد لا يلتزم بحد ولا ينضبط بشرع. نعم. الفاسقون أي المتمردون من الكفرة. والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه، كأنه متجاوز عن حده، نزل في ابن سوريا حين قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك. نعم، نزلت في ابن سوريا الذي وقعت منه المحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال للنبي ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك أو أنزل عليك تمشي من آية فنتبعك. فهذا ليس غريبا على اليهود، لأنهم قالوا قبل ذلك ما أنزل الله على بشر، ها قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا ليس غريبا على اليهود أن يتنكروا للقرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى أوكلما عاهدوا، الهمزة للإنكار. نعم، الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا. أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا. نعم. قال وقرئ بسكون الواو أو كلما. قال وقرئ بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقوا أو كلما عاهدوا. أو كلما عاهدوا. نعم. وقرئ عوهدوا. نعم. وعهدوا. نعم. نعم. قال تعالى نبذه فريق منهم أي نقضه، وأصل النبذ الطرح، الطرح والرمي، فانبذ إليهم على سواء. نعم، أصل النبذ الطرح والرمي. نعم، لكنه يغلب فيما ينسى. نعم. نعم. قال وأصل النبذ الطرح لكنه يغلب فيما ينسى، وإنما قال فريق لأن بعضهم لم ينقض. نعم. قال تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون. حينما قال نبذ فريق منهم، الفريق هم جماعة، هم جماعة، والجماعة قد تحتمل في حصر العدد معنى القلة، وقد تحتمل معنى غير القلة. فأتى قوله تعالى بل أكثرهم لا يؤمنون لرفع هذا الاحتمال ولرد ما يتوهم من أن الفريق النابذ هم قلة هم الأقلون، فبين أن هذا الفريق الذي نبذ وطرح هم الكثرة هم الأكثرون. نعم. بل أكثرهم لا يؤمنون رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون أو أن من لم ينبذ جهارا فهم مؤمنون به خفاء. نعم. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال المفسر في تفسير قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يعني التوراة، لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقه كفر بها. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كتاب الله هنا إيه؟ التوراة، كتاب الله التوراة. نعم، لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها أي بهذا الكتاب أو بالتوراة التي ينتسبون إليها، والذين أرسل الله إليهم موسى بالتوراة. نعم. كفر بها. أيوة فيما يصدقه. لا معلش، فيما يصدقه هو من كونه مبعوث آخر الأنبياء، كونه خاتم النبيين، ومن كون نعت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره في التوراة وبيان زمنه إلى غير ذلك مما يصدقه، لأن جميع ما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم حرفوه وطمسوا معالمه وبدلوه. نعم نفعنا الله بكم. قال تعالى، نعم قال المصدق لما يقول فيما يصدقه، لأن تحريفهم لغير ما يصدق النبي وحذفهم وانحرافهم فيما صنعوه في التوراة لو كان غير متعلق بما جاء في حق النبي وما يصدق هذا النبي لبقي ما يصدق هذا النبي في التوراة مكتوبا، لم تمتد إليه يد التحريف، إنما يد التحريف امتدت إلى ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من امتداد يد التحريف إلى ما يتعلق بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه اليد امتدت إلى تحريف غير ذلك. ومن هنا حديث النبي الذي جعلنا أن نتحرز، فقال لا تصدقوا ولا إيه تكذبوه، لأنه قد تكذبوهم فيما هو حق عندهم فنأثم، لا تصدقوا أهل الكتاب، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يبقى التوقف هو المطلوب من المسلم، لأنه لا يلزم من تحريفهم للآيات التي أتت تصديقا للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا التحريف قد امتد إلى غيره. نعم طبعا في غير ذلك. نعم وليس كل التوراة منصبة في حق النبي، إنما البعض منها. هذا مهم جدا فيما يصدقه. نعم نعم. قال المصنف رضي الله عنه يعني التوراة، لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقه. نعم. ونبذ لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات. وقيل ما مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن. مصدقا لما معه، أي ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن. قال المصنف في تفسير قوله وراء ظهورهم مثل لإعراضهم عنه رأسا. مثل لإعراضهم عنه رأسا، بالإعراض عما يرمى به وراء الظهر. لأن ما يرمى به وراء الظهر لا يلتفت إليه، ولا يعبأ به، فكذلك هذا شأنهم. نعم. وراء ظهورهم مثل لإعراضهم عنه رأسا، بالإعراض عما يرمى به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه، كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله، يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عنادا. كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، لم يقل فإنهم لا يعلمون، لا، كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله، يعني أن علمهم به رصين ومتيقن ومتحقق، ولكن مع هذا تراهم يتجاهلونه عنادا. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: واعلم أنه تعالى دل بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون، وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا. المدلول عليهم بقوله ها بل أكثرهم لا يؤمنون، هنا المدلول عليهم بقول بل أكثرهم لا يؤمنون فيكون الدليل أقلهم يؤمنون. أيوة المنطوق هنا بل أكثرهم، يبقى إذن المفهوم أقلهم يؤمنون، لأن هنا حينما أضرب فقال بل أكثرهم لا يؤمنون نفى الإيمان، وأتى النفي مسلطا على الكثرة، ولا يلزم من نفي الإيمان عن الكثرة نفي الإيمان عن القلة، فالمفهوم يثبت الإيمان للقلة. نعم ده وجه الدلالة يعني. نعم. لما قال المدلول عليهم. نعم. مفهوما لا منطوقا. نعم مفهوم منطوقا. نعم. قال المصنف رضي الله أعلم أنه تعالى دل بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون، وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا وهم المعنيون بقوله نبذه. نبذ فريق منهم. ثلاثة. وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون، وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذوها خفية عالمين بالحال بغيا وعنادا وهم خفية ولا خفية؟ خفية. مش عندك يا شيخ؟ لا هي مش مضبوطة. نبذوها خفية؟ غير مضبوطة. هي خفية. خفية. نعم. ونبذوها خفية. نعم. عالمين بالحال. نعم. بغيا وعنادا وهم المتجاهلون. نعم. قال تعالى: نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نراكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.